بازم الله الرحمن الرحيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل الأغنى وهو العزيز الحكيم للذين لا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو لا يستأخرون ساعة

Thank you. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء Oh, أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض السماوات والأرض أدن الصلاة على